هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة مستمعينا الأعزاء عن الموسيقار الكبير والمؤلف والمهندس وعازف البيانو الراحل أبو بكر خيرت. اسمحوا لي في البداية مستمعينا الأعزاء أن أرحب بضيفتي الدكتورة إلهام الموجي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم التأليف. أهلا بك على موجتنا، موجات البرنامج العام وأوترنا الموسيقية. أهلا بك، وأنا سعيدة جدا أن موجودة معاكم في البرنامج الجميل ده. أهلا بك دكتورة إلهام، وعايزين ننوه في البداية أن حضرتك نقول الإبنة الكبرى ولا الصغرى للموسيقار الراحل محمد الموجي. وأنا أصغر إخواتي كلهم. إحنا ستة، أنا رقم ستة. ما شاء الله. ويعني أتمنى يكون في حلقات وحلقات إن شاء الله عن الموسيقار الكبير محمد الموجي. إن شاء الله بإذن الله. ولكن حلقتنا النهاردة عن الموسيقار أبو بكر خيرت في ذكرى رحيله، وحضرتك أستاذة في قسم التأليف بالمعهد، وأكيد هتقدم لنا معلومات ثرية بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة إلهام الموجي، اسمح لنا في البداية نتطرق للنشأة الموسيقية في حياة الموسيقار أبو بكر خيرت. هو قبل ما أتطرق للنشأة بتاعته، أنا الحقيقة أنت مقدمتك أشرتي إلى حاجة جميلة جدا مش موجودة في فنانين كتير. حضرتك قلتي الموسيقار والمهندس، ده معناه أنه هو تفوق في المجالين، ودي حاجة نادرة جدا لما بتحدث. يعني هو طبعا الموسيقار أبو بكر خيرت ده موسيقار كبير وعبقري، وأنا الحقيقة وأنا طالبة في الكلية عزفت له ما شاء الله مقطوعة، وحسيت قد إيه بجمال المقطوعة. كنت عزفت له مقطوعة عمل لها معالجة اسمها إيه العبارة، ودي هنتكلم عليها بعدين في جوه حلقة. تمام. يعني تمام. فالنشأة بتاعته، هو طبعا موليد 27 إبريل عام 1910 في بيت. النشأة بتاعته كانت طبعا محبة للفن والثقافة، وده انعكس عليه. هو كان والده محامي، رغم أن والده محامي لكن برضو كان له اتجاه في هواية وحب للفنون التشكيلية والموسيقى. ووالدته كانت جنسيتها يونانية، فالبيت أو الأسرة اللي هو نشأ فيها، والأهم من ده كله أنه كان نشأ في حي السيدة زينب. حي شعبي عريق قوي قوي. فطبعا من الأحياء العريقة في القاهرة، وده انعكس على موسيقى بعد كده، وضحت قد إيه حبه للبيئة اللي هو عاش فيها انعكست عليه بعد كده كموسيقي. كان واضح فعلا دكتور إلهام في مؤلفات أبو بكر خيرت الموسيقية، نقول الطابع الشعبي. بالضبط، مش في المؤلفات بس، ده هو كمان أخذ الأعمال الشعبية المعروفة في التاريخ الموسيقي وعمل لها معالجة أوركسترالية كانت يعني مش بعيدة عن أذن المستمع، وكان عملها بمعالجة رائعة الودن تستسغها. يعني أب الدكتورة إلهام الموجي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم التأليف. حضرتك ذكرتي الآن أن الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت كان من أوائل الذين وضعوا الألحان الشعبية في صيغة أوركسترالية. عايزين نوضحها أكتر وناخد مثال كده دكتورة إلهام. هو في الحقيقة متتالية شعبية للأوركسترا دي كانت في سلم دوك كبير، دي عملناها معالجة في للأغاني الشعبية بتاعتنا. يعني إيه معالجة من الألحان الشعبية في صيغة أوركسترالية بقى المستمع البسيط كده؟ الألحان الشعبية بتبقى عاملة المادة الخام تمام. وهو أضاف عليها الأسلوب العلمي بتاعه من خلال متتالية شعبية بمعالجة أوركسترالية كانت عبارة عن مثلا عمل مدخل استهلالي كده للعمل وبعدين جزء اسمه أغنية وقانون وسريع وشاجي وسريع جدا وهكذا أجزاء متتالية ورا بعضها بحيث ان هو المستمع يبقى سامع الأغنية الشعبية بس بأسلوب جديد وأوركسترالي وعلمي تمام، ومش بدون الإخلال بنقول بالطبع الشرقي إطلاقا، أو بتبقى الشعبي. الجملة الأصلية موجودة وبيبدأ يعمل عليها زي تنوعات وفاريشن وزخارف وحاجات اللي بيها ايه يعني زي اللي حد جاب قماشة وعمل تفصيلة حلوة فبقت حلوة في عين اللي بيشوفها، فهو عمل كده في الأغنية الشعبية. تمام. ايه رأي حضرتك نسمع جزء من المتتالية الشعبية؟ Thank you.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت، وما زالت معنا الضيفة العزيزة الدكتورة إلهام الموجي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم التأليف الموسيقي. اسمحي لي دكتورة إلهام، أبو بكر خيرت ما كانش فعلا زي ما قلنا من بداية الحلقة، ما كانش عبقري في الموسيقى فقط ولكن في الناحية المعمارية، وما نقدرش ننسى فضله في تأسيس معهد الكونسرفاتوار. هو فعلا هو اللي أسس وأنشأ معهد الكونسرفاتوار، ده كان سنة 59 وكان أول عميد ليه. بالضبط، هو العميد طبعا، هو أسسه فطبعا لازم يكون هو العميد يعني. تمام. وهو الحقيقة برضو بالنسبة كمهندس يعني بارع، هو اللي أسس أكاديمية الفنون المباني التصميم بتاعها المعماري، وأسس قاعة سيد درويش، وكل ده موجود لحد دلوقتي يعني، هو اللي أنشأها وموجودة لحد دلوقتي. تمام. وحتى قاعة سيد درويش يعني هو أسسها سنة 62 وتم افتتاحها سنة 67، لكن للأسف هو أبو بكر خيرت توفى سنة 63 يعني بعد ما حضرش افتتاحها، ما حضرش الافتتاح. والحقيقة كان يعني لفتة جميلة جدا ان هم لما افتتحوا قاعة سيد درويش سنة 67 افتتحوها بعملين من بتوع أبو بكر خيرت، اللي هم الموشح لما بدأ يتسنى، وإيه العبارة لحن سيد درويش. إيه العبارة؟ لحن العبقري سيد درويش. لكن لما بدأ يتسنى الحقيقة دي من التراث، وملهاش مش معروف مين مؤلفها ومين ملحنها. الحقيقة إيه العبارة؟ طبعا الفنان الجميل سيد درويش غناها بأسلوب سلس جدا، وجي العبقري أبو بكر خيرت كتبها للأوركسترا والكورال. والحقيقة لما نيجي نسمع نلاقي إن الكورال اللي بيغنيها كورال القديم مش كورال جديد، فتلاقي صوتهم يعني مختلف عن دلوقتي. زميلنا مهندس الصوت أحمد السداوي أكيد جاهز بإيه العبارة. Thank you. دكتورة إلهام الموجي، ما زلنا مع حضرتك ومع أوتارنا الموسيقية ومع الموسيقار الكبير العبقري أبو بكر خيرت. أعمال كتيرة قوي عملها أبو بكر خيرت، مؤلفات للبيانو، موسيقى حجرة، مؤلفات أوركسترالية. يعني حضرتك نفسي تذكر لنا كده يعني الاتجاهات اللي ألف فيها. الحقيقة هو طبعا زي ما حضرتك قلت، هو عمل طبعا مؤلفات البيانو المنفرد، وعمل موسيقى حجرة، عمل مؤلفات أوركسترالية. من أهم إيه المؤلفات الأوركسترالية؟ في سيمفونية الأولى اسمها الثورة، دي في سلم فا صغير، ودي عملها سنة 54، والأجزاء بتاعتها بتتميز بالحركة الأولى أو الجزء الأول سريعة في الاعتدال، يعني مش يعني معتدلة في السرعة، والجزء الثاني بطيء وغنائي، الجزء الثالث ده ختام، ده صيغة روندو، صيغة دائرية زي الجزء، وبيتعاد بعد جزء ويرجع جزء، يعني تمام. عشان المستمع بس هيبقى صعبة قوي يعني صيغة روندو، فمش عايزة أتكلم فيها كتير. في سيمفونية التانية دي شعبية في سلم صوت صغير، ودي كانت سنة 55 برضو، الأجزاء بتاعتها متوسطة السرعة، الجزء الأولاني، التاني بطيء، التالت سريع. في بقى افتتاحية إزيس اللي أعتقد إن إحنا هنختم بيها حلقتنا النهاردة، يعني الوقت مر سريع. دي كانت سنة كام دكتورة إلهام؟ 56، وهي كانت بكرة خيرت استوحى الموسيقى بتاعتها من الرواية أو سرد الرواية نفسه، ودي كانت تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، تمام، وطبعا صاغها بطريقة برضو جميلة جدا. وبعد كده في عمل برضو افتتاحيات شعبية، بس قبل الافتتاحيات الشعبية يعني إزيس فيها برضو طابع شرقي مصري، وإيقاعها بارز، يعني فيها إيقاعات راقصة، الراقصات العربية واضحة فيها جدا. وجي بعد كده بقى عمل الافتتاحيات الشعبية، في متتاليات شعبية للأوركسترا. الحقيقة هو تاريخه غزير بالأعمال، وما لو قلنا هنحتاج حلقات كتير قوي أكيد. إيه رأي حضرتك نختم بجزء من افتتاحية إزيس للموسيقار الرائع العبقري أبو بكر خيرت؟ يا ريت. Thank you. دكتورة إلهام الموجي، الحقيقة استمتعنا بنقول المعلومات الثرية عن الموسيقار الكبير الراحل أبو بكر خيرت، ونتمنى يكون في حلقات وحلقات بقى مع حضرتك إن شاء الله. أتمنى أتكلم عن العبقري ده تاني، لأن إحنا برضو مختصرين جدا. بالضبط، وتاريخه في نقاط كتيرة ما تكلمناش فيها، وحاسة إن هو برضو اتظلم شوية النهاردة رغم إن إحنا قلنا برضو حاجات إلى حد ما، يا رب توصل للمستمع بشكل سلس يعني. يا رب. كل الشكر لحضرتك، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.